فانصحه بأن يصلي وهدده بالنقل، فغضب مني زميلي. السؤال: هل فعلي هذا خطأ؟ وما هو الواجب تجاهي نحوه؟ الذي لا يصلي ليس بمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرة. ولا يكفي أن هذا الذي إنه ينقل، بل يجب عزله عن الوظائف،